وأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر، وذكر من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها، فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم، لا ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قيل لزيد هكذا قرأ، قال نعم من الجبارين، آمنا بموسى وخرجنا إليه. فقالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم لا قلوب لهم ولا مناعة عندهم، فدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ويقول أناس إنهم من قوم موسى، فقال الذين يخافون من بني إسرائيل، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فانهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأغضب موسى عليه السلام فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ. فاستجاب الله لهم وسماهم كما سماهم فاسقين. فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم عيد. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم وسماهم كما سماهم فاسقين. فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام فتيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين، وأعلم كل سبط عينهم أعيد وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها، فلا يرتحلون من محله إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس بالمنزل الأول. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل، فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك. فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري، فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث يزيد بن هارون والأشبه. والله سبحانه وتعالى أعلم أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر، وغالبه متلقا من الإسرائيليات، وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام، وفي بعض ما فيه نظر ونكاره، والأغلب أنه كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 نطق زعزع وهو جبل الطور، 2 غمامة صحابة وسقف. متابعة. ذكر بناء قبة الزمان. قال أهل الكتاب: وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام، وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب، ولها 10 سرادقات، طول كل واحد 28 ذراعا وعرضه 4 أذرع، ولها 4 أبواب وأطناب من حرير ودمقس مصبغ، وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة، ولكل زاوية بابان وأبواب أخرى كبيرة، وستور من حرير مصبغ، وغير ذلك مما يطول ذكره. وبعمل تابوت من خشب الشمشار يكون طوله 2.5 ذراع وعرضه 2 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع، ويكون مضببا بذهب خالص من داخله وخارجه، وله 4 حلق في 4 زوايا، ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب، كروبيان من ذهب يعنون صفة ملكين بأجنحة، عيد كروبيان من ذهب يعنون صفة ملكين بأجنحة، وهما متقابلان، صفة رجل اسمه بصليال، وأمراه أن يعمل مائدة من خشب الشمشار طولها ذراع وعرضها ذراع ونصف، عيد ونصف لها ضباب ذهب، عيد نصف لها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب، وأربع حلق من نواحيها من ذهب معزرة في مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا، وعمل صحافا ومصافي وقصاعا على المائدة، واصنع منارة من الذهب دلي فيها 6 قصبات من ذهب من كل جانب 3، على كل قصب 3 سرج، وليكن في المنارة 4 قناديل، عيد وليكن في المنارة 4 قناديل، ولتكن هي وجميع هذه الآتية من قنطار من ذهب، صنع ذلك بصليال أيضا، وهو الذي عمل المذبح أيضا، ونصب هذه القبة أول يوم من سنتهم، وهو أول يوم من الربيع، ونصب تابوت الشهادة، وهو والله سبحانه وتعالى أعلم المذكور في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد بسط هذا الفصل في كتابه مطولا جدا، وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته، وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم لأجل الذي هو متقدم على مجيء بيت المقدس، وإنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها يتقربون عندها، وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل، ويكلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور، ويخاطبه ويناديه ويأمره وينهاه، وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبين، فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من الأوامر والنواهي، وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبين، فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة في الحاشية 1 الأطناب الحبال، اثنان دمقس هو الحشير هو عيد هو الحرير الدمشقي. متابع: وقد كان هذا مشروعا لهم في زمانهم عن استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلي فيما بدهم وعند مصلاهم، فما في شريعتنا فلا، بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لئلا تشغل المصلين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وسع في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للذي وكله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم، أو كما قال. وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه، فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم من الأمم، إذ جمع الله سبحانه وتعالى همتهم في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه، وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة، فلله الحمد والمنة. وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل فتيه يصلون إليها، وهي قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام. فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمرت بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان، وهو فيهم إلى الآن، وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشع بن نون عليه السلام، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها، فلما بادت صلوا إلى محلتها وهي الصخرة، فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد صلى إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الهجرة، وكان يجعل الكعبة بين يديه، فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها 16 وقيل 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، وهي قبلة إبراهيم في شعبان سنة 2 في وقت صلاة العصر وقيل الظهر، كما بسطنا ذلك في التفسير عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات. قصة قارون مع موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.